بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن أسباب اكتساب الهمة العالية، حيث سيدور حول سببين عظيمين، ألا وهما التوكل على الله والتفاؤل. أما التوكل على الله فهو في لسان الشرع يراد به توجه القلب إلى الله حال العمل، واستمداد المعونة منه، والاعتماد عليه وحده، فذلك سر التوكل وحقيقته. فالشريعة أمرت العامل بأن يكون قلبه مطويا على سراج من التوكل والتفويض، والذي يحقق التوكل هو القيام بالأسباب المأمور بها، فمن عطلها لم يصح توكله، فلم يكن التوكل داعية إلى البطالة أو الإقلال من العمل البتة، بل لقد كان له الأثر العظيم في إقدام عظماء الرجال على جلائل الأعمال التي يسبق إلى ظنونهم أن استطاعتهم وما لديهم من الأسباب الحاضرة يقصران عن إدراكها، ذلك أن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه، بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق. فاعتماد القلب على قدرة الله وكرمه ولطفه يستأصل جراثيم اليأس ومنابت الكسل، ويشد ظهر الأمل الذي يلج به الساعي أغوار البحار العميقة، ويقارع به السباع الضارية في فلواتها. وأعظم التوكل على الله التوكل عليه عز وجل في الهداية وتجريد التوحيد، ومتابعة الرسول، وجهاد أهل الباطل، وحصول ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان واليقين والعلم والدعوة. فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم، لا توكل المغبونين من العاجزين وقاصر الهمم، لأن كثيرا من المتوكلين يكون مغبونا في توكله، مع أنه قد توكل حقيقة التوكل، وذلك كحال من صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله، مع أنه يمكنه نيلها بأيسر شيء، وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم ونصرة الدين والتأثير في العالم خيرا. فهذا توكل العاجز القاصر الهمة، كمن يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأدنى شيء، أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف أو نصف درهم، ويدع صرفه إلى نصرة الدين وقمع المعتدين وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين، كما يقول ابن القيم رحمه الله. هذا هو التوكل في الحقيقة. فإذا فسر بأنه قبض اليد عن العمل وطرح الأسباب جملة، فذلك تفسير لا يقره الشرع الذي يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ويقول: فامشوا في مناكبها، ويقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ويقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. وما اقترن العزم الصحيح بالتوكل على من بيده ملكوت كل شيء إلا كانت العاقبة رشدا وفلاحا. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وما جمع قوم بين الأخذ بالأسباب وقوة التوكل على الله إلا أحرزوا الكفاية لأن يعيشوا أعزة سعداء. وما بذل أحد جهده وسعى في الأمور النافعة سعيه، واستعان بالله عليها، وأتاها من أبوابها ومسالكها، إلا وأدرك مقصوده. فإن لم يدركه كله أدرك بعضه، وإن لم يدرك منه شيئا لم يلم نفسه، ولم يذهب عمله سدى، خصوصا إذا ثابر ولم يتضجر. ولعظم شأن التوكل أكثر الله من ذكره في القرآن الكريم، وبين حسن العاقبة للمتوكلين، قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال جل ثناؤه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تبارك وتعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال عز وجل: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهذا شيء من معنى التوكل وفضله وكونه سببا للارتقاء بالهمم. معاشر المستمعين الكرام، ومن أسباب الارتقاء بالهمم وهو مكمل لمعنى التوكل التفاؤل، فإن ذلك مما يبعث الهمة ويدعو إلى اطراح الكسل وإلى الإقبال على الجد والعمل. فإذا عمل المرء ما في وسعه واستنفذ جهده وطاقته فليثق بأن ربه لن يخذله ولن يضيع عمله، وليحذر من اليأس والقنوط والتشاؤم، فإنها أشد المثبطات وأكبر المعوقات. ألا إنما بشر الحياة تفاؤل، تفاءل تعيش في زمرة السعداء. وهذا المذهب المهين وهو اليأس والقنوط والتشاؤم لا يعرفه الإسلام ولا يرتضيه لأهله، بل يحذر منه أشد التحذير، ويبين أن النجاح مأمول وأن مع العسر يسرا. ثم إن المتفائل واسع النظرة فسيح الصدر عالي الهمة موفور النشاط، بخلاف المتشائم فهو فاتر الهمة ثقيل الظل متبلد كسول، لا تحدوه غاية ولا يدفعه هدف، بل يعيش في عالم الأحلام والأوهام والخيال، ويشعر دائما بالخيبة والخذلان، ويسيء ظنه بالآخرين، ولا ينظر إليهم إلا بعين الشك والريبة، فهو مغلق النفس ضيق الصدر يتقد حسدا ويحترق غيرة وكمدا، لعجزه عن الرقي في المكارم ولقلة بحثه عن العوامل التي سببت له هذا المزاج الأسود، ولقلة سعيه في علاج ذلك المرض العضال الذي قعد به وحط من قدره، فعاش على هامش الحياة صغير الشأن خامل الذكر. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول سببين عظيمين من أسباب اكتساب الهمة العالية، ألا وهما التوكل على الله والتفاؤل. وللحديث عن أسباب اكتساب الهمة العالية صلة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.